تدريبات القراءة. قراءة 1، تدريب 10، أخبار قصيرة. الخبر الأول: يبدأ اليوم في طهران مؤتمر لنزع الأسلحة النووية الذي دعت إليه إيران كل دول المنطقة تحت عنوان الطاقة النووية السلمية للجميع والسلاح النووي ليس لأحد.